أتممنا الكلام يوم أمس على الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث، فقال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. فالصحابي الذي يروي الحديث هو أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أسلم صغيرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من صغار الصحابة عليهم الرضوان، وحاز الفقه وبلغ مرتبة عالية، فيعد من فقهاء الصحابة ومن علمائهم ومفتيهم، كما أنه يعد من المكثرين في رواية الحديث، فقد روى أزيد من 2000 حديث في كتب السنة، وكان شديد التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى وضبط المواضع والمواقع التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله من المدينة إلى مكة عام حجة الوداع، فحفظ لنا المواضع 8 التي نزلها في الأماكن المعينة، وكان إذا مر بسبيل مر به النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أن يمر حيث مر، فقيل له فقال: لعله يقع النعل على النعل، أي يقع أثر خطوته على أثر خطوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لربما كان يعلم المكان الذي مر به عليه الصلاة والسلام فبال فيأتيه فيقول اتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وربما يمر بالمكان فيه غصن شجرة متدل، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر به طقطق رأسه فيطقطق ابن عمر رأسه وإن كان الغصن لا يصل إليه، وهذا من شدة اتباعه وتمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفتاوى عنه كثيرة، وكما قال بعض العلماء يمكن أن تجمع في مصنف أو في كتاب، وكان كثيرة الرواية، ويعد من الأبادلة 4، وهم من الصحابة الكرام من اسمه عبد الله، ويعد في صغار الصحابة وتأخرت وفاته، وكانت وفاة عبد الله رضي الله تعالى عنهما سنة آخر سنة 73، وقيل أول سنة 74، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5. في الحديث بيان للأمور المعنوية بتقريبها بالأمور الحسية، فكأنه كما قال بعض أهل العلم مثل الإسلام بمثل الخيمة التي يجعل لها الأوتاد والعمود والحبل وتشد بها. فمثل الإسلام ببناء عظيم، والبناء بدون أصل وعمود لا يشد نفسه بل يتهاوى ويسقط. ومثل ذلك الخيمة إن لم يكن فيها العمود ولو ضبطت بالأوتاد فلا تتمالك بل تسقط وتهم. ففيه ضرب الأمثال وتقريب المعنوي بالمثال الحسي في الحديث بني الإسلام. وفي قوله بني الإسلام دليل على أن هذه الأركان المذكورة هنا هي من أعظم مباني الإسلام، وأن من ينقص واحدا منها فهو على خطر عظيم. فمن لم يأتي بالشهادتين لم يدخل الإسلام أصلا، ومن لم يأتي بالأركان الأخرى فهو على خطر عظيم كما سيأتي بيانه. كما يدل أيضا على أن من أتم هذه الأركان فقد أتى على تمام كبير من مباني ومعاني الإسلام. بني الإسلام على خمس، وذكر هذه الخمس لأنها أعظم الأركان، وفواتها فوات للإسلام، وإكمالها وإتمامها إكمال وإتمام للإسلام. قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يصح فيها الجر على البدلية أو الرفع على الاستئناف. بني الإسلام على خمس: شهادة بدل من خمس، بدل بعض من كل، أو تقول شهادة أن لا إله، أي الخمس هذه هي مبتدأ محذوف، شهادة خبر لمبتدأ محذوف إلى آخره. شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وبهذا يدخل الإسلام كما سيأتينا في الحديث الثامن في قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما في رواية. فهما شهادتان عظيمتان. الشهادة كما ذكرنا سابقا تقتضي الإعلام والإعلام والإخبار والقول والتصديق والإدعام والإقرار. فشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وسبق بيان ذلك في الحديث الثاني السابق. وشهادة أن محمد رسول الله أي لا متبوع، أي لا متبوع لذاته، أو لا متبوع لذات قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله أي أننا لا نتبع إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، وغيره من العلماء يتبعون ما أقاموا الدليل على قولهم وفعلهم، ما تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علم أن العالم الفلاني أخطأ بأن يبين العالم الآخر خطأ فلم يكن قد وافق السنة فلا يتابع. ولهذا الأصل في التقليد أنه مذموم، أن يجعل الإنسان في نفسه في عنقه قلادة يربطها بشخص آخر فيتبعه حيثما قاده القاد. هذا هو التقليد كما يقول العلماء، وهو في الاصطلاح اتباع قول من ليس بحجة بلا حجة. العالم ليس حجة، وإنما الحجة فيما يأتي به من الأدلة من الكتاب والسنة وغيرها. وأما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقوله حجة لأنه مبعوث رسول من الله جل وعلا، ولهذا عرف التقليد اتباع من ليس بحجة بلا حجة، أي اتباع العالم بلا حجة تقليد. أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيعد اتباعا لأن قوله عليه الصلاة والسلام حجة، فلا فمحمد رسول الله أي لا متبوع لذاته ولذات قوله إن صحت العبارة، يعني المقصود بها تقريب المعنى، فلا متبوع بذاته أو لذات قوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال تبعناه وإذا فعل تبعناه فهو حجة، قوله حجة وفعله حجة. أما غيره فالحجة ليست فيهم وإنما إن كانت معه من كتاب وسنة، فيتبع الآية لأنه جاء بالحجة على قوله أو فعله، فمحمد رسول الله هو المتبوع، وغيره إنما يتابع لغيره ليس لذاته، ليس لذاته. وهذه الشهادة بها يدخل المرء الإسلام، وأحيانا قد تختصر في شهادة لا إله إلا الله، والمراد بها الشقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. جاء في رواية حديث ابن عمر أنه قال أن يعبد الله ويكفر بما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي رواية أن يوحد الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، ويدخل في ضمن ذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل شهادة أن محمد رسول الله أين الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وغير ذلك؟ نقول هي تابعة، لأن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن الإيمان بكل ما جاء به، ومما جاء به سائر الأركان، ولهذا يقال قرأت الحمد، والمراد الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخرها. فهذا الركن الأول شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة الإتيان بها على صفتها وعلى ما يلزم فيها من أركان وواجبات، وإقامتها على الكمال والتمام وأن تجتمع فيها الأركان والشروط والواجبات والسنن والمستحبات، فهذا تمام الإقامة وكمالها، وبقدر ما ينقص منها ينقص من كمالها كتفريده لبعض المستحبات وبعض السنن، أو ارتكابه لبعض المكروهات في الصلاة، أو لما هو خلاف الأولى، أو ترك السنن، ولربما تبطل الصلاة أصلا، كان يضيع بعض أركانها أو يضيع بعض شروطها عمدا أو بعض واجباتها يتركه عمدا أو لا يفعل بعض الشروط مما تترتب عليه صحة الصلاة. ومن تمام إقامتها صلاتها في وقتها، فإن أخرج عن وقتها فإنه متوعد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن تمام إقامتها أداؤها في جماعتها لإيجاب الله عز وجل ولإيجابها أيضا في السنة. قال وإيتاء الزكاة، والزكاة النماء كما سبق بيان، والمراد به إخراج قدر ونصيب من المال فيما توفرت فيه شروط الإخراج، أن يكتسب فوق قوته وقوت عياله مقدارا معينا من المال محدد، ويحول عليه الحول ولا تتعلق به ديون تمنعه من الزكاة. فإذا حال عليه الحول بشرطه وبلغ النصاب بشرطه لازمه أن يخرج قدرا من الزكاة من هذا المال. ففي الأموال كالذهب والفضة والنقود ربع العشر، في 20 دينارا ذهبيا 85 غرام، أو 200 درهم من الفضة 595 غرام، وفي الغنم في العدد المعين والإبل عدد معين والبقر عدد معين، وهذا سكنها سابقا، وزكاة الزروع هي الحبوب يوم حصادها، وهذا فصلناه أيضا في درس قريب. إيتاء الزكاة وحج البيت، في الحديث ذكر حج البيت، قدم حج البيت على الصوم، هذه رواية البخاري وعليها مشى البخاري، ولهذا تجد عند البخاري كتاب الوحي، بعدين كتاب الإيمان، بعدين كتاب العلم، كتاب الطهارة، يذكر كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم، بعدين كتاب الصلاة بأنواعها، بعدين كتاب الزكاة، قبله الجنائز، ثم يأتي الحج وأحكام المحصر وكتاب فضائل المدينة، ثم يأتي الصوم. فتبع هذه الرواية البخاري رواه بهذه الرواية بتقديم الحج على الصوم، فمشى في صحيحه على هذا الترتيب، فذكر كتاب الحج قبل كتاب الصوم. وقد روى مسلم الحديث بلفظين، في لفظ هو كلفظ البخاري بتقديم الحج على الصوم، وفي لفظ آخر بتقديم الصوم على الحج، وفيه أنه قال بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، يقيم الصلاة، يؤتي الزكاة، وأن يصوم، وأن يحج. فقال رجل: الحج ثم صوم رمضان. قال: لا، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الرواية الأقوى هو تقديم الصوم على الحج، وعليه فالرواية الأخرى رميت بالمعنى، نقول قد رواها الرواة بالمعنى فقدموا وأخروا ولا ضير في ذلك، والرواية التي هي على لفظها تقديم الصوم على الحج، كما قال ابن عمر: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم صوم رمضان وهو شهر في السنة، ونحن قريبون منه، نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا إياه بصحة وعافية، وأن يوفقنا للصيام وقيام إيمان واحتسابا، وفيه أجر عظيم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجوبه وشرعيته، واحتساب الأجر عند الله جل وعلا. وحج البيت، الحج إلى بيت الله الحرام، ذكرنا الحديث السابق حديث جبريل، والمراد من استطاع إليه سبيلا، أن تتوفر فيه شروط: المسلم العاقل البالغ الصحيح المستطيع للوصول إلى مكة من غير مشقة زائدة. فحج بيت الله الحرام واجب، وهذه الأركان الخمس قد رتبها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، فالشهادتان بهما الدخول إلى الإسلام، والصلاة هي صلة بين العبد وربه ورابطة تربط العبد بربه جل وعلا، ينادي ربه تبارك وتعالى فيها. والزكاة مرة في العام إذا حال الحول على المال الذي بلغ النصاب توفر فيه الشروط يؤديه. فالصلاة صلة بين العبد وربه يناديه، رابطة تربط العبد وتربط قلبه بربه، عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية. ثم الصوم مرة في العام إذا جاء شهر رمضان، وإذا أيضا عبادة بدنية يتعلم فيها الصائم الصبر على الطاعة بفعلها وعن المعصية بتركها وعن القضاء والقدر بتحمل المشاق. ثم الحج، وهي فريضة تجب مرة في العمر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحج. فقال يا رسول الله أفي كل عام مرة؟ وفي رواية الأقرع بن حارس والذي قال، فسكت النفس. فلما كبر وكبر قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلي واختلافهم على أنبيائي. قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتموها. ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث، وسيأتينا هذا في الأربعين، حديث التاسع أيضا، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وتسمية السائل أقرب حديث خالد البخاري مسلم جاء في السنن. فالحج مرة في العمر، فهذا ترتيب في هذه الأوراق. وهذه الأعمال من أعظم الأعمال، ولذلك ففواتها يعرض صاحبها لخطر عظيم، وقد اختلف العلماء في تركها، مع اتفاقهم أن من لم يأتي بالشهادتين لم يدخل الإسلام. فإن أتى بالشهادتين وترك الأركان الأربعة هل يكفر أو لا؟ الخلاف قائم بين أهل العلم من الزمن القديم، أي من أهل السلف، فيوجد الخلاف في من ترك الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم ينقل أن السلف الأول لم يكونوا يروا أن تارك الصلاة، لم يكونوا يروا خلافا في أن تارك الصلاة كافر، كما روى ذلك الشقيق أنه لم يكونوا يروا أن ترك شيئا من الأعمال، أن ترك شيئا من الأعمال يعد كفرا إلا الصلاة أو كما قال. ولكن جاء الخلاف عن بعض أهل العلم في حكم تارك الصلاة، ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في أركان الإسلام أن الاتفاق على أن من ترك الشهادتين يكفر، فإن أتى بالشهادتين وقع الخلاف في سائر الأركان. فمن العلماء من يقول لا يكفر بترك الصلاة ولا بترك الزكاة ولا بترك الصيام ولا بترك الحج، ومن العلماء من يقول إذا ترك الصلاة كفر، أما الزكاة فتركها ليس بكفر، وأيضا الصوم وأيضا الحج. ومن العلماء من يرى أن تارك الصلاة كافر وتارك الزكاة كافر ولا يكفر بترك الصيام والحج، وبعضهم يرى أن تارك الصيام كافر ولا يكفر بترك الحج، وبعضهم يرى التكفير بترك أي ركن من هذه الأركان الأربعة، أي الصيام الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو الحج. فالخلاف وارد، ومنقول عن السلف كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه، مثل كتاب الإيمان، كتاب الإيمان الكبير والأوسط وغيرها من الكتب. وقد اشتد الخلاف كلام أهل السلف في تارك الصلاة لقوله، وقد قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والشرك أو القعدة والكفر إلا الصلاة، فما تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه جانب سبيله. وسيأتينا هذا الحديث المعاد حديث 29 من هذا الأربعين. فقال عموده رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الخيمة بدون عمود ما تصير خيمة، تسقط ولو ربطت بالأوتاد. ولهذا نقل أن الصحابة ما كانوا يرون شيئا من الكفر من الأعمال إذا ترك يعد كفرا إلا الصلاة، من تركها فقد كفر. ونقل في بعض الآثار وفيها ضعف أن من ترك الصلاة فلا حظ له في الإسلام، فلا حظ له في الإسلام. وفي بعض الآثار أنه يحشر مع قارون وهامان وفرعون في بعض الحديث المرفوع. وهذا قال به أي أن تارك الصلاة كافر، قال به غير واحد من الأئمة، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق وطائفة من أهل الحديث، بل قيل أكثر الحديث، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية أيضا وغيره. ومن أهل العلم من يرى الإجماع على ذلك بناء على أثر عبد الله بن شقيق أنه ما كانوا يرون ترك شيء من الأعمال كفرا إلى الصلاة فيعد تاركها كافرا. وبعض أهل العلم لم يكف تارك الصلاة، وبالاتفاق أن المراد من يعتقد وجوبها فيتركها تهاونا وتكاسلا، ليس من يعتقد عدم وجوبها هذا كافر، وإنما خلاف من يتركها تهاونا وكسلا. ثم الخلاف أيضا أضيق في الذي يستتاب ويعرض على السيف ليقتل، فإما أن تصلي وإما أن تقتل فيختار القتل، هذا كافر، لأنه ما قدم القتل على الصلاة إلا لإمكانه له. وما يمكن يتصور من يعتقد وجوبها يقدم القتل على فعله. كذلك الخلاف أضيق في حق من لم يصلي أبدا، لم يركع ولم يسجد لله ولو سجدة واحدة، فهذا كذلك يقوى قول كثير من أهل العلم ممن يرى بتكفيره. كيف يعيش 60 عاما أو 70 أو أكثر أو أقل أو نحو ذلك ولا يسجد لله سجدة؟ ولهذا مما استدل به على كفر تارك الصلاة قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وبالتالي إذا لم يقيموا الصلاة ما هم بإخواننا. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. واستدلوا أيضا على كفر تارك الصلاة بقوله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهو ما ذكروه أنهم ما كانوا يصلون. واستدل على تأكل تارك الصلاة أيضا أن الله جل وعلا تجاوز على آدم في معصية أمره أو في ارتكاب النهي بأن أكل من الشجر، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنهاه عن أن يقرب الشجر فوسوس إليه الشيطان فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما المكان به، وكنا به بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومقام. فتلقى آدم من رب كلمته فتاب عليه إنه متواضع. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهبى. وأما الشيطان ويقول الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى أن يسجد سجدة واحدة فكان من الكافرين، فكان من الكافرين. هذا مما استدل به على كفر تارك الصلاة، وأن تاركها كافر. وإن شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وزعم أنه مسجد، لأنه ما ثمة مانع يمنعه من فعل الصلاة، وما دام يعتقد وجوبها ولا يوجد من يمنعه من أدائها، وعنده القدرة، فما الذي يمنعه من الفعل؟ لأن كمال الإرادة والقدرة مع عدم وجود المانع يدفع إلى الفعل. وما يمكن أن يقال أنه يريد الصلاة وهو قادر عليها لكن لا يفعلها، كما ذكر في نحو هذه المسائل شيخ ابن تيمية رحمه الله في قضية العمل من الإيمان. ما يمكن للشخص أن يقول أنه مؤمن وهو لا يعمل شيئا أبدا، فيقول كمال الإرادة والقدرة وعدم المانع ثم لا يعمل شيئا، هذا دليل على عدم وجود الإيمان في قلبه، وأن هذا في نفسه شيء في قلبه شيء. فيستحيل أن يوجد الإيمان التام الدافع للعمل مع كمال القدرة والإرادة وعدم وجود المانع من الإكراه ونحو ذلك ثم لا يعمل. فهذا لا شك قريب قادح في إيمانه كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه وتعالى في تفاصيل هذه المسألة. هذه يعني أدلة عظيمة في كفر الصلاة، وهذا يدل على أن الله خطر عظيم جدا. وأما الزكاة فمن استحل تركها أو يعني لم يعتقد وجوبها كافر، والذي لا يعتقد وجوب الصوم كافر، والذي لا يعتقد وجوب الحج كافر. لكن إن ترك الزكاة تكاسلا هل يكفر؟ الأقوى أنه لا يكفر، لأن الله جل وعلا قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن منعوا ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله أزمة من أزمات ربه. يعني قال الذي يمنع الزكاة لا يزكي، غلبته شهوة المال أو تكاسلا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر، قال نأخذها منه بالقوة ونعزره فنأخذ شيئا من ماله. وكذلك في الصوم والحج، وإن كان بعض السلف يرى كفر تارك ذلك، ولهذا جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب كان يرسل إلى الأمصار أن من لم يمنعه من الحج مانع من قاطع أو فقر أو ضعف فلم يحج، قال اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وفي حديث: من لم يمنعه سلطان جائر ولا مرض مقعد ولا فقر مقذع أو مذكر فلم يحج فلا عليه إن مات إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والحديث حقيقة مرسل سند صحيح، لكن ثمة آثار موقوفة عن الصحابة كعمر رضي الله عنه وغيره تقويه. ولهذا قال حرم الحجر هذا يدل على أن له أصل، على أن له أصلا، فإذا ترك الحج أيضا فيه خطر عظيم في ذلك. والحاصل أن من لم يأتي بالشهادتين كافر، وسائر الأركان الخلاف فيها بين دائر بين السلف، وإن كان بعضها أقل خلافا من بعض، فليس الخلاف في الزكاة والصيام والحج كما هو الشأن في قضية الصلاة لعظم شأنها. ومن عظم شأنها أن الله جل وعلا افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة حتى رفعه إليه، وعلى السماء السابعة، وعلى سدرة المنتهى، حتى سمع صريف الأقلام وارتفع حيث لم يرتفع جبريل عليه السلام، وثم فرض عليه ربنا جل وعلا الصلاة، ما يدل على أن شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن تاركها إن لم يكفر فإنه على خطر عظيم عظيم جدا. وإذا كان سوء الخاتمة يرى في كثير من أهل المعاصي، فكيف بتارك الأمر؟ لأن مرتكب النهي ليس كما تارك الأمر، ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي. وقد قيل في أحدهم أنه وجد رجلا يحتضر، فلقنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فكان آخر من قال أنه كافر بهذه الكلمة. فسئل عنه فقيل كان يدمن الخمر، نسأل الله العافية، فكيف إذا كان تارك للصلاة كيف يأمن على نفسه خروج من هذه الدنيا؟ فالأمر عظيم وليس سهلا. والحاصل أن الحديث يدل على بيان أركان الإسلام، وأنها خمس أركان: الشهادتان والصلاة والصيام والحج والزكاة والصيام والحج. وهنا كان بيانها وبيان عظمها أكثر من الحديث السابق، لأن الإخوة السابق قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تعبد الله، أن تشهد لا إله إلا الله. هنا قال أركان الإسلام، مبانيه العظام، فتمام الإسلام بإتمام هذه المباني العظام وغيرها يتبعها. فإن قيل فلما لم يذكر غيرها كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قيل ذلك لأن هذه أعظم. ثم إن الجهاد لا يعد في العظمة كمثل هذا، لأن الجهاد قال الغالب أن يكون فرض كفاية، هذا أولا. ثانيا هو ليس دائما، إنما يكون لرفع لا إله إلا الله، ويأتي زمان يتوقف فيه عند نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام فيسلم الجميع. ولهذا كان هذا الحديث سبب ذكر ابن عمر له، أنه قيل له ألا تغزو؟ قيل لابن عمر ما لك لا تغزو؟ كان يكثر من الحج لبيت الله الحرام، فقيل ألا تجاهد؟ ألا تغزو؟ قال الجهاد حسن، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، وذكر هذه المباني. فالإسلام يضم هذه المباني، وكما قلنا أنه لا يكفر مثلا ذلك الزكاة أو الصيام أو الحج، وإن كان خطر عظيم، وأيضا ذلك الصلاة على خلاف فيه. وهذا يدل كما قال حرم بن رجب رحمه الله تعالى أن الإسم قد يشمل عدة أمور، فزوال بعضها لا يلزم منه زوال الكل، ولهذا لا يصح قول من قال لو قلنا الإيمان العمل من الإيمان، يعني إذا زال شيء من العمل زال الإيمان بالكلية. وهذا أصل يتفق فيه المرجئة مع الخوارج في أن الإيمان كلا لا يتجزأ، لكن الخوارج جعلوا الأمل من الإيمان، لكن إذا زال شيء من الأمل زال الإيمان كله، لأنه عندهم الإيمان كله ما يتجزأ. والمرجئة الإيمان كل ليس منه الأمل، فعندهم الإيمان إذا زال شيء منه زال كله، لهذا لا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس من الإيمان. قال ولو كان العمل من الإيمان فلو زال شيء منه زال كله، وهذا غير صحيح، لأن عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل كما فصلناه سابقا يزيد وينقص بالطاعة ينقص بالمعصية. ثم إن زوال بعضه لا يلزم منه زوال كله، ويدل على ذلك هذا الحديث كما ذكر الوالد رحمه الله تعالى. فهذا ما يدل عليه الحديث من الفوائد باختصار. نعم، والله تعالى أعلم.